السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل خالد الشفعي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية عامرة من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، من عرف حلاوة الأجر هانت عليه مرارة الصبر، والعاقل الفطن له في كل ما يرى حوله عبرة، فهو يرى أنه مبيض وجه رغيف حتى اسود وجه صانعه، وما علت اللآلئ الأعناق إلا بمعاناة الغوص في الأعماق، ومن سهر الليالي بلغ المعالي، ومن استأنس بالرقاد استوحش يوم الرقاد، لا يحل لحم الغزال دون ذبحه، ولا يطيب إلا بأن يصل النار، إضاءة الشمعة إفناء نفسها، وكلما طال سفر القافلة عظم ربحها، وإذا كانت السلعة غالية رامت همما عالية. صاح بهذا أستاذ الصبر الأول صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قم بنا يا أخي لما نتمنى، واطرد النوم بالعزيمة عنا. أيها الإخوة المؤمنون، إن أكثر الكلام نفعا وأجمل البدء استفتاحا وختما كلام من لم يستطع أحد لقدره دفعا. القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 21 من سورة الفرقان، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا.

الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وهو الذي جعل لكم سباتا وجعل النهار نشورا وهو ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمود عوض الله، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعا، فيجب علينا أن نسرع بالدخول والإقبال على الله تبارك وتعالى ومجاورته في دار السلام بلا نصب أو تعب أو عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها، وذلك أنك في وقتين وذلك أنك في وقت بين وقتين هو في الحقيقة عمر الإنسان، وهو وقتك الحاضر وبين ما مضى وما يستقبل. فالذي مضى نصلحه بالتوبة والندم، وهو عمل لا بد منه، وما يستقبل نصلحه بالعزم والتوبة. إن مفاوز الدنيا إخوة الإيمان تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. وإياك إخوة الإيمان أن نكون ممن قال فيهم يحيى بن معاذ الرازي: عمل كالسراب، وقلب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمل والتراب، ثم تطمع في الكواعب الأطراب، هيهات أنت سكران بغير شراب. ويقول أيضا: في طلب الدنيا ذل للنفوس، وفي طلب الآخرة عز النفوس، فيا عجبا لمن يختار المذلة في طلب ما يبقى. إخوة الإيمان، حي المؤذن في البكور ونادى، ودعا العباد إلى الصلاة وزاد، فأبان من فضل الصلاة مكبرا ومهللا ومؤكدا توحيدا: خير من النوم الصلاة مرددا، والله أكبر والرسول شهيدا. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل إن شاء الله يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. أما الآن فنبقى وإياكم في رحاب تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة إن شاء الله، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا

ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالب علم إلا وفقته ونجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها وقضيتها اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهكذا أيها الإخوة المؤمنون وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر خلف فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية الزملاء شوقي عبد السميع ومحمد كمال وعاطف العدل من غرفة المراقبة الرئيسية، والزميل محمد الورداني وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحيات خالد الشفعي من أسرة المذيعين. والميكروفون الآن يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.